خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السيرة العاطرة، سيرة الصديق رضي الله عنه. في العام 11 من الهجرة وقعت الفاجعة العظمى والمصيبة الكبرى، وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع في ذي الحجة أقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في أيام مرضه فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر، فقال أبو سعيد الخدري: فعجبنا لبكائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد بابا إلا سد إلا باب أبي بكر. وكأن أبو بكر رضي الله عنه فهم الرمز الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشعر منه أنه أراد نفسه فبكى. ولما اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وحضرته الصلاة، أذن بلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي. فقيل: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلي، وكأني أنظر إلى رجليه صلى الله عليه وسلم تخطان الأرض من الوجع، لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي على قدمي. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك، ثم أتى به حتى جلس إلى جنبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. واستمر أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالمسلمين، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في صلاة الفجر، كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلى المسلمين وهم وقوف أمام ربهم، ورأى كيف أثمر غرس دعوته وجهاده، وكيف نشأت أمة تحافظ على الصلاة وتواظب عليها بحضرة نبيها وغيبته. وقد قرت عينه صلى الله عليه وسلم بهذا المنظر، فملأ السرور وجهه واستنار وجهه وهو منير صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة: كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة ينظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح، وظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا أن أتموا صلاتكم، ودخل الحجرة وأرخى الستر، وانصرف بعض الصحابة إلى أعمالهم، ودخل أبو بكر على ابنته عائشة وقال: ما أرى رسول الله إلا قد أقلع عنه الوجع. وهذا يوم بنت خارجة إحدى زوجتيه، وكانت تسكن بالسنح، فركب على فرسه وذهب إلى منزله، واشتدت السكرات بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان يقول ويأخذ بالماء فيضعه على وجهه ويمسح به وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول لعام 11 من الهجرة بعد الزوال، وله 63 سنة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيء إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، وكانت هذه الأيام أشد أيام مرت على الصحابة وأعظم بلاء ابتلي به المسلمون، فما أعظمها من محنة، فما أعظمها من فاجعة، وما أعظمها من محنة كبرى. يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي قدم فيه المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. واشتد الخطب بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصدق الصحابة أنفسهم، وكان موقف الصديق رضي الله عنه في هذا الموقف من أعظم المواقف التي حفظ الله بها الدين، فإنه لما شاع خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نزل هذا الخبر على الصحابة كالصاعقة لشدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل الصحابة بيت عائشة رضي الله عنها ينظرون إليه وقالوا: كيف يموت وهو شهيد علينا ونحن شهداء على الناس؟ وجاء عمر ومعه المغيرة بن شعبة، فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت لهما عائشة، قالت: وجذبت إلي الحجاب، فنظر عمر إليه فقال: واغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام، فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله. قال: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. فلما خرج عمر سل سيفه وتوعد الناس وقال: لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بالسيف. ثم قام في المسجد خطيبا وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فغاب 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات. ثم أقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حين بلغه الخبر حتى نزل فدخل المسجد وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء من ذلك حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه فقال: إن لله وإنا إليه راجعون. ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البرد على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج رضي الله عنه إلى الناس وهم بين منكر ومصدق لهول الأمر. فلقى عمر رضي الله عنه يكلم الناس ويتوعد ويهدد من يقول إن رسول الله قد مات، فقال له: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فلما رآه لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمعوا كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد أبو بكر الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. خرج الناس وهم يقولون ويتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته يتلاها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أعظم فاجعة وأعظم مصيبة مرت بالمسلمين. سخر الله تبارك وتعالى في هذه المحنة أبو بكر فحفظ الله تبارك وتعالى به الملة والدين، ثم وقعت بذلك وعد موت النبي صلى الله عليه وسلم محنة أشد، وبدأت مرحلة جديدة. هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.